الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، واجعله في رضاك يا ذا الجلال والإكرام، واجعله خالصا لوجهك الكريم، إنك على كل شيء قدير، يا من لا إله إلا أنت. وبفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه وحده عز وجل، كنا قد انتهينا في الدرس الماضي من شرح كتاب التوحيد من باب من الإيمان بالله، الصبر على أقدار الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته: باب ما جاء في الرياء. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن ابي سعيد مرفوعا: الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه احمد. فيه مسائل: الاولى تفسير آية الكهف، الثانية الامر العظيم في رد العمل الصالح اذا دخله شيء لغير الله، الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. انتهى كلام المصنف عليه رحمة الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. فأقول: وبالله سبحانه وتعالى وحده التوفيق. عرج المصنف رحمه الله تعالى على مسألة عظيمة، ولعلها من أكثر ما يداخل قلوب أهل التوحيد، ومن أكثر ما يعارض طريقهم في سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك لما يلقيه الشيطان على قلوب أولياء الله سبحانه وتعالى من تزيين للدنيا إرادة صرفهم عن الآخرة. وقل من ينتبه إلى هذا الداء العظيم الذي به قد تحول كثير من الناس في كثير مما يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى، إما من توحيد إلى شرك، وإما من شرك إلى توحيد، عياذا بالله سبحانه وتعالى. وهذا بحسب ما يقوم في قلب العبد من النظر إلى تلك الأعمال التي يقوم بها ابتغاء وجه ربه سبحانه وتعالى. وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب، يعني باب الرياء، لبيان هذا الأمر العظيم الذي به قد يحبط الله سبحانه وتعالى أعمال الخلق. الرياء من الرؤيا أو من الرؤية، الرؤية، الرياء من الرؤية البصرية، ومعناه أن يقصد الإنسان رؤية غيره له في شيء من أعماله. وهذا العمل كما هو معلوم مناف لما أمر الله سبحانه وتعالى به من توحيده وإفراده سبحانه وتعالى بالقصد. وذلك أن حقيقة الإخلاص تتضمن أمرين عظيمين لا بد منهما لكي يتحقق الإخلاص الصادق للعبد. ومن أخل بأحد هذين الأمرين اختل من إخلاصه بقدر إخلاله من هذين الأمرين. أولهما تصفية فعله عن إرادة ملاحظة المخلوقين، الأول تصفية فعله عن إرادة ملاحظة المخلوقين له، والثاني تصفية نفسه عن مطالعتها للإخلاص. أقول الثاني تصفية نفسه عن مطالعتها للإخلاص، فمن نظر في هذين الأمرين أو الشرطين علم حقيقة ما ابتلي به الخلق من التكليف الذي إذا اختل شيء من ميزانه الذي أمر الله سبحانه وتعالى به كان ذلك سببا في أن يزيغ القلب عن مراده لربه سبحانه وتعالى، فكان لابد من تصفية القلب والملاحظتين عظيمتين. الملاحظة الأولى ملاحظة الخلق، والثانية ملاحظة النفس. فهذه هي حقيقة الإخلاص وحقيقة الصدق مع الله سبحانه وتعالى. فالعبد محتاج إلى إخلاص وصدق، فالإخلاص قصد وجه الله سبحانه وتعالى وحده، والصدق تصفية النفس من ملاحظة من إرادة ملاحظة المخلوقين أو إرادة أو ملاحظة النفس للإخلاص. ولذلك يقول أهل العلم من شهد في إخلاصه الإخلاص احتاج إخلاصه إلى إخلاص، من شهد في إخلاصه الإخلاص احتاج إخلاصه إلى إخلاص. لذلك يقولون كلما نقص أو يقولون ينقص من إخلاص العبد بقدر رؤيته لإخلاصه، ينقص من إخلاص العبد بقدر رؤيته لإخلاصه. وقال بعض أهل العلم لا يكون العبد مخلصا حتى لا يرى أنه مخلص. وذلك يكون بيانه بأمر مهم وهو أن يكون باطنه أعمر من ظاهره فإذا كان باطنه أعمر من ظاهره فإن ذلك يكون حقيقة الإخلاص. ولذلك عقل السلف ذلك المعنى العظيم، فانظر إلى ما قاله بعضهم كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وقال: عالجت نيتي 20 سنة حتى استقامت لي. ولذلك قيل لسهل بن سعد التستري أو سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى، قيل له: أي شيء أشد على النفس؟ فقال: الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. قال: الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. ويقول يوسف بن الحسين رحمه الله تعالى: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي، فكأنه ينبت على لون آخر. ولذلك كان من أعظم سبل الشيطان في صرف العبد عن توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاصه لأهل الإيمان أن يظهر له من نفسه الصدق مع الله سبحانه وتعالى، حتى إذا غرته نفسه وفرح بما تحصل عليه من ذلك مما ظن أنه حقيقة الإخلاص، انسلخ عياذا بالله سبحانه وتعالى من درجات التوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى شيئا فشيئا، حتى يعمل العمل وهو لا يريد به إلا الدنيا، ولا يريد به إلا الذكر. ولذلك يقول أهل العلم إن أكثر الناس ابتلاء بالرياء هم الصالحون، إن أكثر الناس ابتلاء بالرياء هم الصالحون، فإن الشيطان يجتهد على الصالحين ما استطاع إلى ذلك سبيلا لكي يصرفهم عن توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما يقول أهل العلم إن الشيطان يفتح للإنسان 99 بابا من الخير حتى يوقعه في باب من الشر. ولذلك كان أهل الإخلاص هم أهل الله حقا وأهله صدقا، وهم الذين استحقوا من ربهم سبحانه وتعالى القربى. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله سبحانه وتعالى: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. قال رحمه الله: فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. قال رحمه الله: فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، يعني الطمع فيما عند الناس، لأن الناس لا يملكون شيئا من خزائن الله سبحانه وتعالى، إنما الخزائن كلها بيد الله. الخزائن كلها بيد مالكها سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو، هو وحده سبحانه وتعالى الذي يملك الخزائن سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وقال سبحانه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال سبحانه: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. أعود إلى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. فإن قلت: وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ قال: قلت هذا الطمع فسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره ولا يؤتي العبد منها شيئا سواه. وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين أو يزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده كما قال ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن مدحي زين وذمي شين. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك الله عز وجل. قال رحمه الله ذم ما يزينك مدحه، وفي ذم من لا يشينك ذمه، والرب في مدح من كل الزين في مدحه، وكل الشين في ذمه، ولن يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين. فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب. قال الله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى من كتابه الفوائد. فإذا علمت ذلك وفقك الله سبحانه وتعالى، كان لابد عليك وأن تنزع من قلبك العجب في العمل، فإن العجب في العمل مناقض لقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: وإياك نستعين. فمن أعجبه عمله كان ولا بد مغترا بنفسه، ناظرا إلى كمالها وصلاحها. وقد قال الله سبحانه وتعالى في قارون، أو قال عن قارون أنه قال عن المال الذي أوتي: إنما أوتيته على علم عندي. قال: إنما أوتيته على علم عندي. فقال الله سبحانه وتعالى: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. إلى أن قال سبحانه: قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ولذلك كان لا بد من تحقيق أمرين مهمين، وهما في قول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فقولك إياك نعبد تحقق الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإياك نستعين تنزع كل عروق العجب ومخالفة الصدق مع الله سبحانه وتعالى من القلب. ولذلك كان لابد عليك وفقك الله سبحانه وتعالى أن تستشعر هذا الأمر العظيم. وقل من ينتبه إلى أن ترك ما يطلب من الدنيا إذا كان ذلك الترك لله فإن العبد يعينه الله سبحانه وتعالى على التصبر على فقد ذلك الشيء، بل إنه إذا أصلح حاله مع ربه سبحانه وتعالى وإخلاصه لم يكن في قلبه أسى على ما فقد من الدنيا. وكما يقول أهل العلم إن من ترك شيئا، ونحن الآن نتكلم عن الرياء، والرياء المراد رؤية الناس للعمل أو شيء من زينة الدنيا، فمن ترك شيئا من ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وكان صادقا في ذلك فإنه لا يجد مشقة في ترك ذلك الشيء إلا أول وهلة، وذلك لأجل امتحان الصادق من الكاذب. ولا بد ومن صدق مع الله سبحانه وتعالى جعل الله سبحانه وتعالى صبره ذلك لذة وسعادة. يقول الإمام ابن سيرين رحمه الله تعالى: سمعت شريحا يحلف بالله، سمعت شريحا يحلف بالله ما ترك عبد لله شيئا فوجد فقده، ما ترك عبد لله شيئا فوجد فقده. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد: والعوض أنواع مختلفة، وأجل ما يعوض به الأنس بالله ومحبته وطمأنينة القلب به وقوته ونشاطه وفرحه ورضاه عن ربه تعالى. فيا سعادة من استشعر هذه المعاني العظيمة والتفت بقلبه إلى ربه سبحانه وتعالى وأعرض عن الخلق وإرادتهم، فإنما المقصود هي عبادة الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والإخلاص من عبادة الله سبحانه وتعالى، بل هو عبادة الله سبحانه وتعالى. يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. في بعض النسخ بعض الطبعات ينتهي إلى قوله إنما إلهكم إله واحد إلى قوله واحد، وهذا ليس فيه الشاهد من الآية، بل وجه الشاهد في آخر الآية في قول الله سبحانه وتعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو موضع الشاهد من هذه الآية، ولعله قد فاتني تنبيه على مسألة مهمة، وهي أن من نظر في تقسيمات أهل العلم للشرك وجدهم إما أن يقسم أشياء إلى قسمين، وإما أن يقسموه إلى ثلاثة أقسام، فمن قسمه إلى قسمين قال: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك ومن قسمه إلى ثلاثة أقسام قال: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. ومن قسمه إلى قسمين قال: شرك أكبر وشرك أصغر. وتكلمنا عن ذلك وذكرناه في بداية الكتاب، في شرح بداية شرح الكتاب. فإما أن يقسم الشرك إلى قسمين، وإما أن يقسم إلى ثلاثة أقسام. فمن قسمه إلى قسمين قلنا قال شرك أكبر، من قسمه إلى ثلاثة أقسام معذرة، قال شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. الشرك الأكبر هي عبادة غير الله سبحانه وتعالى، أو الاستغاثة بغيره عز وجل، أو عبادة الأصنام الأوثان ونحو ذلك. الشرك الأصغر كثير من المسائل التي مرت معنا في الكتاب، ك لبس الحلقة، التمائم ونحو ذلك، هذا من الشرك الأصغر. وأما الشرك الخفي فهو الرياء، هو الرياء. وأما من قسمه إلى قسمين فقال شرك أكبر وشرك أصغر، الشرك الأكبر هو ما ذكرناه، والشرك الأصغر يشمل الأمور التي لا تصل إلى حد التنديد الكامل كلبس الحلقة والتمائم ونحو ذلك، وأيضا الرياء يدخل في جنس الشرك الأصغر. وكلا التقسيمين قد جاء ذكرهما عند أهل العلم، ولا تثريب على من قال بهذا أو ذاك، فإن التقسيم يراد به تقريب الفهم وتوضيح المقاصد، وهذا لا يتعارض مع ذاك، وكلاهما يصح يعني ذكره. طيب، قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال لا يشرك، هنا ذكر الفعل المضارع مع النهي، وهذا يدل على نهي يتضمن استمرار انقطاع هذا الفعل. وأيضا من القواعد المتقررة أن النهي عن فعل الشيء يستلزم إعدامه أبدا، فمن فعل ما نهي عنه ولو مرة واحدة لم يعد ممتثلا للنهي. قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وأحدا هنا نكرة، والنكرة هنا جاءت في سياق النهي فتفيد العموم في كل أحد. والشرك هنا عام في جميع أنواع الشرك، سواء كان من الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر أو الشرك الخفي. ولا فرق بين أنواع الشرك، فكلها منهي عن الإتيان بها، كلها منهي عن الإتيان بها. وقال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وقوله تركته وشركه يدل على حبوط العمل الذي داخله الرياء، يدل على حبوط العمل الذي داخله الرياء. فكل عمل داخله رياء فهو حابط. واختلف أهل العلم في العمل الذي يداخله الرياء، فمن عمل عملا لا يريد به وجه الله سبحانه وتعالى أبدا، وإنما أراد الخلق ابتداء وحدهم، فمن أهل العلم من عد ذلك شركا أكبر، من قصد بعبادته الخلق رأسا وابتداء وحدهم ولم يرد وجه الله سبحانه وتعالى أبدا، كمن قام يصلي وهو لا يريد إلا أن يري فلانا من الناس أنه يصلي، لم يرد وجه الله سبحانه وتعالى أبدا، يعني لم يرد الله والخلق، وإنما أراد الخلق فقط. من أهل العلم من يعد هذا شركا أكبر عياذا من الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يعد ذلك من جنس الرياء الذي هو شرك أصغر. وأيضا إذا داخل الرياء العبادة في وسطها، ابتدأ العبد العبادة بالإخلاص ثم علم أن فلان من الناس ينظر إليه فأخذ يزين صلاته، فهذا قد اختلف فيه أهل العلم. فمن أهل العلم من يرى بطلان صلاته بالكلية، ومن أهل العلم من يرى صحة صلاته مع بطلان ثواب العمل الذي زاده على تلك الصلاة. فلو أنه مثلا أطال الركوع فتلك الإطالة لا يثاب عليها وتكون باطلة، هكذا قال بعض أهل العلم. ولعل الأظهر والله أعلم أن من لم يدافع الرياء واطمأنت نفسه إليه، واطمأنت نفسه إليه، لابد من اطمئنان النفس، واطمأنت نفسه إليه. فالأظهر والله أعلم بطلان فعله وعمله، والدليل قوله سبحانه وتعالى كما في الحديث الذي مر معنا الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: تركته وشركه، تركته وشركه. ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. قالوا: يرى الله للشخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي وغيرهم، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، من المسيح الدجال. ولما؟ لأن الرياء، الرياء يكون فيه نوع تعلق القلب بالنفس أو بالناس، والمسيح الدجال إذا ظهر تكون النفس فيها خوف، والخوف يثمر لجأ، واللجأ عند الإنسان غالبا يكون إلى الله سبحانه وتعالى في حال الخوف. وهنا إذا عمل الإنسان العمل حال الرياء فإنه يطمئن إلى عمله ويركن إليه ويعتمد عليه وينصرف عن ربه تبارك وتعالى عياذا بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا آخر قال وهو أوسع من الباب الأول. قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قال: فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية هود، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، الخامسة قوله تعس وانتكس، السادسة قوله وإذا شيك فلا انتقش، السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. انتهى كلام المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى واسكنه فسيح جناته. أقول: هذا الباب أوسع من الباب الذي قبله، فإن الباب السابق كان خاصا بالرياء، وأما هذا الباب فهو أوسع من ذلك الباب، فإن العبد قد يريد بعمله أمور كثيرة من أمور الدنيا يريد حصولها، والذي ينبه عليه هنا بداية أن العبد إما أن يريد بعمله الدنيا فحسب، وإما أن يريد الآخرة فحسب، وإما أن يريد الدنيا والآخرة. العبد في قصده ومراده من العمل إما أن يريد الدنيا فحسب، وإما أن يريد الآخرة فحسب، وإما أن يريد الدنيا مع الآخرة. فأقول من أراد بعمله الدنيا فهذا لا يعطى من العمل إلا ما أراد، فكل من قصد من عمله شيئا إنما يوفى بقدر ما احتسب على الله سبحانه وتعالى. فمن لم يحتسب على الله سبحانه وتعالى شيئا لم يعط إلا ما قصده وأراده، ومن احتسب على الله سبحانه وتعالى أعطي بقدر ما احتسب وأراد. والأعمال التي يراد بها الدنيا إما أن يكون قد دل الشرع على جواز طلب الدنيا بها، وإما أن يكون الشرع لن يدل على ذلك. فإذا دل الشرع على جواز طلب الدنيا بها كان لا بد وأن يكون مصاحبا لذلك طلب الآخرة، ولا يجوز أن يطلب العبد الثواب والأجر الذي رتبه الشرع على الدنيا على العمل هذا أو الذي وافى به في الدنيا، بل لا بد وأن يطلب مع الدنيا الآخرة، أو أن يطلب الآخرة فحسب. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى كما في الحج، قال الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم، قال الله سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فمن المنافع التي تكون في الحج التجارة ونحو ذلك، هذا كله لا بأس به سواء كانت المنفعة دينية أو منفعة دنيوية. وكقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث قال صلى الله عليه وسلم في الحديث من أراد أن ينسأ له في أجله، قال صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه، أو من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليرحم، أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذا من الأثر الذي رتبه الشارع على العمل. لكن إذا كان المحرك والدافع للعبد إنما هو الدنيا فحسب فهذا لا يعطى إلا الدنيا. فكم من الناس يصل رحمه وهو لا يريد بذلك إلا بسط الرزق والتأخير في الأجل، وهذا مذموم، وهو على الصحيح من أقوال أهل العلم داخل في هذه الآية التي معنا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذه الآية مما اختلف فيه أهل العلم، كما نبه على ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بتفصيل في كتابه عدة الصابرين، فقد فصل الكلام في هذه الآية وذكر اختلاف أهل العلم هل هي خاصة بالكفار أو أنه يدخل فيها المؤمنون. ووجه اختصاصها بالكفار قول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، فأخبر أن له ليس لهم إلا النار، وقال: وحبط ما صنعوا فيها. فظاهر الآية كما يقولون حبوط عمل هذا الذي أراد الدنيا، وأن ما كان يعمله باطل، وأنه ليس له إلا النار، فليس له الجنة ولو بعد حين. وقال غيرهم من أهل العلم بل هو عام، وأول من يدخل في ذلك المؤمنون، بل مال بعضهم إلى اختصاصها بأهل الإيمان. وهو الذي مال إليه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ولكن نوضح أمرا هنا، وهو أن من كان صادقا مع الله سبحانه وتعالى مخلصا له صحيح الإيمان في عمله ذلك الذي جاء به، لا يمكن أن يريد بذلك العمل الدنيا، لا يمكن أن يريد بذلك العمل الدنيا. فمن أراد الدنيا بشيء من العمل فلا بد وأن يكون قد داخله شيء من الخلل في ذلك العمل، هذا أمر. وأيضا نقول أن من قال إن هذه الآية خاصة بالكفار يجاب على ما ذكره هنا بأن أهل العلم يقسمون الإيمان إلى إيمان يمنع من الخلود في النار، وإيمان يمنع من دخول النار. الإيمان إما أن يمنع من الخلود في النار، وإما أن يمنع من دخول النار. فإذا كان الإيمان يمنع من الخلود في النار فهذا لا يشكل إن شاء الله، المعذرة إذا كان لا يمنع من دخول النار، إذا كان الإيمان يمنع من دخول النار فهذا لا يشكل، لكن الإشكال إذا كان فيما في الإيمان الذي يمنع من الخلود في النار، وهذا هو سبب الإشكال في هذه المسألة. وقد ذكر الإمام سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب عليهم أجمعين رحمة الله تعالى أن صاحب كتاب التوحيد عن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد سئل عن هذه الآية وعن معناها، فقال رحمه الله تعالى: ونذكر الكلام كما نقله المصنف كما ذكره صاحب التيسير رحمه الله تعالى. قال: ذكر عن السلف من أهل العلم فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه، فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وصلة وإحسان إلى الناس وترك ظلم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته أو حفظه أو حفظ أهله وعياله أو إدامة النعم عليهم. انظر، قال: إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله أو إدامة النعم عليهم، ولا همة له في طلب الجنة. انظر، قال: ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب. وهذا النوع ذكره ابن عباس رحمه الله تعالى، انتهى كلامه. طبعا الكلام ذكر كلام أطول من هذا، لكن إلى هنا انتهى المقصود. والذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما في إسناده فيما أذكره العوفي وهو ضعيف، عطية العوفي وهو ضعيف، طيب، طيب هذا باختصار نعلق على الباب. وأما ما يتعلق بالإخلاص قد ذكرناه وبالله التوفيق في بداية الباب السابق. ذكر الآية قول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ذكرنا معنى هذه الآية واختلاف أهل العلم فيها، والأظهر والله أعلم هو ما مال إليه ابن القيم، وهو الذي ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب عن جمع من السلف. ثم قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار. إذا قيل تعس معنى عثر، عثر وسقط على وجهه، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. الخميصة نوع من أثواب، من أنواع الأثواب، ويكون من الصوف، ويكون معلما عليه أعلام. قال: تعس عبد الخميلة، والخميلة أيضا نوع من أنواع الثياب، وهي الأسود من الثياب. قال: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد الخميلة، وهذا التعبيد هنا لا يراد به الإخراج عن أصل الإيمان، بل هو تسمية لأهل الإيمان أو للمسلم ذلك، لمن كان لا يحركه إلا الدنيا، لا يحركه للعمل إلا الدنيا. قال: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. إذا شيك يعني من الشوك، إذا شاكته شوكة، فلانتقش يعني لا يستطيع إخراجها بالمنقاش. ثم قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغمرة قدماه، مغمرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، إن شفع لم يشفع. أظن إلى هنا إن شاء الله انتهى المقصود. وأسأل الله سبحانه وتعالى بحوله سبحانه وتعالى وحده عز وجل أن يتقبل منا وأن يغفر لنا ويعفو عنا وأن يجعل ما قلناه في موازين الحسنات، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ إن شاء الله ما يتيسر من الأسئلة بحول الله سبحانه وتعالى وحده. طيب، هذا سؤال من إيطاليا، سؤال من إيطاليا يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز قتل الملحد جزاكم الله خيرا؟ قل: أحسن الله إليك وجزاك خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنك أخي الكريم. بالنسبة لما تفضلت بالسؤال عنه، فلا يجوز الإقدام على قتل الناس إلا بوجه حق، وأولا يكون ذلك بإثبات الحكم الذي تثبت به أو يثبت به ذلك الحد الذي يسلط على هذا الفاعل أو على هذا الإنسان. فمن صح فيه الحكم والمسمى بالإلحاد فعند ذلك تكون المسألة إما أن ينظر فيها من جهة أنه كان مسلما فارتد، أو أنه لم يدخل في الإسلام أصلا، فإن كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام فهذا أمره إلى ولي الأمر، هو الذي يقيم عليه حد الردة، وحد الردة القتل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، وكما حصل في قصة النفر الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، العرانيين الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة ليشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعي وارتدوا وأخذوا الإبل، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم على إثرهم فسمل أعينهم صلى الله عليه وسلم وقطع أيديهم وأرجلهم وتركهم يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. وإن كان هذا الحد على هذا النحو قد رجح بعض أهل العلم ومنهم قتادة رحمه الله تعالى وغيره أنه منسوخ هذا الحد بهذا النحو، يعني تقطيع الأيدي والأرجل وتسميل الأعين، وأما حد الردة فباق إلى قيام الساعة، وهو: من بدل دينه فاقتلوه. وأما إن كان هذا الإنسان لم يدخل في الإسلام أصلا فهذا لا يقام عليه حد القتل، لا يقام عليه حد القتل، بل حد القتل هنا لا يستقيم إلا إن كان في قتل مثل هذا حسب ما يراه ولي الأمر الذي وكل إليه هذا الفعل أن في قتله مصلحة عامة، كأن يكون مثله داعيا إلى الإلحاد قد ضر الناس بذلك وقد جعلهم يرتدون عن دين الله سبحانه وتعالى، فهذا ينظر في ذلك ولي الأمر. وعموما على كل حال ليس لأحد أن يقدم على قتل إنسان كائنا من كان إلا بأن يرفع شأنه إلى ولي الأمر، فإن قال هذا السائل نحن في إيطاليا وهذه بلد ليست ببلد مسلمة وليس عندنا ولي أمر مسلم نرفع إليه هذا الرجل الملحد نرفع إليه شأن هذا الرجل فنقول بارك الله فيك فإذا قد كفاك الله سبحانه وتعالى قد كفيت بارك الله فيك ونحن ليس من مقصود شرعنا القتل ليس من مقصود شرع الإسلام القتل بل أول مقصود شرع الإسلام هو هداية الناس وأما الدماء فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل ولايتها للأمراء والحكام أو من ينوب عنهم فما دمت بارك الله فيك لست منهم فالحمد لله قد كفيت وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد كل ملحد عن دين الإسلام إنه جواد كريم والله أعلم. هذا أخ يقول أحسن الله إليكم أخ من تونس يقول أحسن الله إليكم هل يحرم قول إن شاء الله عند الدعاء وهل يختلف ذلك بين الدعاء للنفس والدعاء للغير وجزاكم الله خيرا قد ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت ولكن ليعزم في المسألة لأن الاستثناء هنا دال على أو ظاهره المعذرة ظاهره عدم جزم العبد لأن الله سبحانه وتعالى يستجيب لدعائه عدم جزم العبد لأن الله سبحانه وتعالى يستجيب لدعائه فلا يجوز الاستثناء في الدعاء فلا يجوز الاستثناء في الدعاء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن والله أعلم وهذا لا يختلف سواء أكان هذا للنفس أو للغير لا يجوز الاستثناء في الدعاء الله أعلم. طيب هذا أخ من المغرب يقول شيخنا بارك الله فيكم أخ يريد إعطاء زكاة المال ويسأل هل يجوز له أن يزكي هذا المال لأخيه الذي هو في محنة وهل يلزمه ما أدري هذه هل أو هي هكذا هو كتبها هي وهي يلزمه مال للنفقة لمطلقته لعله يقصد المحنة أن أخاه يلزمه مال للنفقة لمطلقته طيب مع العلم أن هذا الثاني له أجر شهري لكن يلزمه الكثير من المال لكي يستطيع جمع هذه النفقة لا بأس إن شاء الله أن تعطيه من مال الزكاة ما دام أنه لا بد وأن يدفع هذا المال النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أو الله سبحانه وتعالى جعل من أوجه ال ال ال ال الزكاة أو من مصارف الزكاة الغارمين الغارمين فهذا على كل من تحمل دينا سواء كان تحمله عن غيره أو كان هو عليه دين والله أعلم. طيب الأخ من الجزائر يقول شيخنا أحسن الله إليكم عندنا إمام يصلي بنا يكتب حروزا مكتوب عليها ومكتوب عليها كتابة على شكل أمواج ويطلب من الذي يأتيه اسم أمه ويكتب في البيضة ويذهب إليه النساء ليكتبن حروزا من أجل تزويج بناتهن فهل هذا ساحر يا شيخ وهل تجوز الصلاة خلفه علما أنه لا يقبل النصيحة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن إليكم. بالنسبة هذا الرجل لا شك أنه ساحر، لا شك أنه ساحر دجال، ولا تجوز الصلاة خلفه، لا تجوز الصلاة خلفه، هذا ساحر لا تجوز الصلاة خلفه. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه في قصة هاروت وماروت: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فسمى فعلهما كفرا، وفعلهم كان السحر. فلا تجوز الصلاة خلف هذا الرجل، ولو ترفعون شأنه إلى من يملك زمام هذا الأمر، الله المستعان. طيب، أخ من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، الذي يسب الله عز وجل والعياذ بالله، هل يكفر أم نقول أنه وقع في الكفر، وكيف يرجع إلى الإسلام؟ من سب الله سبحانه وتعالى مختارا عامدا، سواء كان على سبيل المزح أو السخرية أو كان على سبيل الجد، فلا فرق في ذلك، فإنه يكون كافرا كفرا أكبر، مرتدا عن دين الإسلام. ولا يقال هنا إنه لا بد من إقامة الحجة عليه، فلا إقامة للحجة هنا، بل هذا كفر أكبر مخرج من الملة عياذا بالله سبحانه وتعالى، لا ينظر فيه إلى القصد أبدا، إلا إذا كان هذا الرجل مضطرا إلى ذلك كأن يعذب، كما في قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه حين أمره الكفار بسب النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فمن قال ذلك فإنه يكون كافرا بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، سواء كان على سبيل المزح أو كان على سبيل الجد، والله أعلم. أما رجوعه إلى الإسلام، رجوعه إلى الإسلام، فإنه لا بد أن يشهد الشهادتين، وبعد ذلك يغتسل كما ثبت في الحديث الصحيح في حديث أبي قحافة لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغتسل، والله أعلم. لماذا أخ من السعودية يقول: شيخنا وفقكم الله لطاعته ورضاته، ما الحكم لو أن الإنسان قبل العمل سأل نفسه: ما الذي يدفعني لهذا العمل؟ هل وجه الله والدار الآخرة؟ فإن كان كذلك أقدم على هذا العمل، وإن كان غير ذلك أعرض عن هذا العمل وسأل الله الإخلاص، جزاكم الله خيرا. نقول: لا بدل، الإنسان لا يعرض عن عمل الخير ولا يترك عمل الخير، بل عليه أن يقدم على العمل ويصلح نيته، والتوقف قبل كل عمل وسؤال النفس قبل كل عمل هذا يخشى أن يكون فيه فتح لباب بدعة. أن الإنسان قبل أن يعمل أي عمل يقف ويسأل نفسه، هذا كمن يريد أن يعني ينوي إما بحديث النفس أو بلسانه قبل أن يعمل العمل، هذا خطأ. لكن الإنسان الذي عليه أنه إذا عرض له أنه إن استمر فأنه يعني لا يستطيع إصلاح نيته، فعند ذلك يعني يتوقف عن العمل، لكن هو يقدم بداية، أن الشيطان يفتح على الإنسان هذا الباب. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى كلامه: إذا عرض للإنسان الشيطان في صلاته وقال له: أنت إذا أطلت الركوع فإن الناس ينظرون إليك ويقولون إن فلان يحاول أن يظهر لنا أنه صاحب عبادة، فإذا أنا سوف أقصر من الركوع ولن أطيل فيه. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى معنى كلامه، يقول: فليحفظ هذا الذي دخل عليه وليفعل ما يعني خاف منه وليصحح نيته بنحو هذا الكلام رحمه الله تعالى. فهذا الذي ينبغي. لكن إذا وجد أن نفسه عدم مقاومة لهذا الأمر فعند ذلك يعني انقطع، فأسأل الله سبحانه وتعالى يكون فيه خير. وذلك جاء عن بعض السلف أنه كان إذا أعجبه سكوته تكلم، وإذا أعجبه كلامه سكت. هكذا كان يفعل بعض السلف والله أعلم. أخ من المغرب يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل طلوع الشمس من مغربها يراد بأنها تطلع في الصباح من جهة المغرب، أم يراد بها أنها تطلع صباحا يبقى ليل ثم تطلع مساء؟ الله أعلم، لا أعلم، الله أعلم. أخ من ليبيا يقول أحسن الله إليكم، عرض علي إمامة مسجد إمامة لمسجد بمبلغ من المال شهري ومنزل، لكن قد لا أستطيع الإمامة والحضور لكل الصلوات، لا أستطيع الحضور لكل الصلوات، فماذا تنصحني علما أننا هكذا حريصون على أن يتولى السلفيون المساجد، وما حكم أخذ هذا المال؟ أما أسأل الله سبحانه وتعالى يزيدك حرصا أخي الفاضل. بالنسبة لأخذ مبلغ من المال ومنزل مقابل إمامة المسجد، هذا لا بأس به، بشرط أن لا يكون المقصود هو المال، بل المقصود هو إمامة الناس، بحيث أن الإنسان لو أنه لم يكن عنده شغل يشغله، ولم يكن عنده شيء من أو ما يعني مانع، وعرضت عليه الإمامة من غير مقابل فإنه يقبلها. فإن كان هكذا فهذا طيب، فهو يأخذ المال لأجل أمرين: الأول مقابل حبس الوقت، مقابل حبس الوقت، لا تأخذ المال مقابل الإمامة بارك الله فيك، لكن تأخذ المال مقابل حبس الوقت، أن تحبس وقتك للناس فتأتي إلى المسجد قبل الناس، أو تأتي حتى في وقت الصلاة وتحرص على المسجد وتنظر في المسجد وفي شؤون المسجد، هذا كله من حبس الوقت، تأخذ من المال مقابل حبس هذا الوقت، لكن لا تأخذ المال وأنت في نيتك أنك تأخذ المال مقابل الإمامة، كما رأينا بعض أئمة المساجد والعياذ بالله سبحانه وتعالى. أحد أئمة المساجد أقيمت صلاة العصر وهو كان بجانب المسجد، هو إمام مسجد وقد أقيمت الصلاة وهو بجانب المسجد، وكان بالملابس التي تلبس عادة في البيت، وكان يغسل سيارته بجانب المسجد، هذا رأيته بنفسي يغسل سيارة بجانب المسجد، ونحن كنا داخلون المسجد على إقامة الصلاة، فقال له أحد الإخوة، قال: يا فلان الصلاة؟ فقال: أنا الآن عندي إجازة لمدة شهر، أنا عندي إجازة لمدة شهر، يعني يغسل سيارة خارج المسجد ويقول: أنا عندي إجازة لمدة شهر من الأوقاف فلا أصلي بالناس. طيب الصلاة لله سبحانه وتعالى، وأنت الآن ما عندك شيء، عندك غسيل سيارة، فمثل هذا والعياذ بالله سبحانه وتعالى هذا إشكال. فأنت بارك الله فيك إذا عرض عليك عرضت عليك الإمامة فاقبلها بارك الله فيك. إذا كنت لا تستطيع الحضور لبعض الصلوات فأخبر الناس أو اتفق معهم أو من هو يعني سوف يدفع لك المال، أخبره أنك لا تستطيع الحضور لبعض الصلوات، وعين من هو بديل عنك في تلك الصلوات التي لا تستطيع الحضور إليها. وأسأل الله سبحانه تعالى أن يرفع شأن التوحيد والسنة في بلادكم وفي جميع بلاد إذا انتهت الأسئلة الحمد لله. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وحده عز وجل أن يجعل ما قلناه في موازين الحسنات وأن ينفع به وأن يرفع به إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وأسأل الله سبحانه وتعالى وحده لا إله إلا هو أن يوفقني وإخواني لما يحب ويرضى وأن يعفو عنا أجمعين إنه جواد كريم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والإنصات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.